وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا له شاء إلا قال مترفوها مهتدون.